أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: معنى الصلاة وحكمها وفضلها. الصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة مهما كانت الأحوال، في حال الأمن والخوف، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال الحضر والسفر، ولكل حالة صلاة تناسبها في الهيئة والعدد. الصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد سبق تفصيل ذلك في درس العقيدة عندما تحدثنا عن الإسلام وأركان الإسلام وبيان مثل هذا الأمر. واجبة على كل مسلم ومسلمة، والدليل قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة واجبة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهي الفريضة التي لا تتخلف مهما كانت الأحوال، مهما كانت الظروف التي يتلبس بها العبد. يقول: في حال الأمن والخوف، فهي لا تسقط بالخوف ولا تسقط بالمرض، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال الحضر والسفر، ولكن جاء التخفيف من قبل الشرع مناسبا لمثل هذه الظروف، فلكل حالة صلاة تناسبها في الهيئة والعدد. الصلاة في الاصطلاح عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، يأتي بيان مثل هذه الأقوال والأفعال التي اختصت بها الصلاة، تفتتح بالتكبير بتكبيرة الإحرام، وتختتم بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة في الاصطلاح. الحكمة في مشروعية الصلاة. يقول: الصلاة نور، فكما أن النور يستضاء به، فكذلك الصلاة تهدي إلى الصواب، وتمنع من المعاصي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نص على مثل ذلك: والصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة نور. طيب، في الحديث: الصبر ضياء والصلاة نور. ما الفرق؟ لماذا قال أن الصلاة نور وقال أن الصبر ضياء؟ كلاهما بمعنى، الاثنين قريبين من بعض في المعنى، مش كده؟ طيب، يفسره أن الله عز وجل لما أطلق على الشمس، على نور الشمس، يقول الشمس إيه؟ ضياء، والقمر نورا، مش كده؟ ما الفرق بين نور الشمس ونور القمر؟ نور الشمس نور ذاتي، أما نور القمر فيكون بسقوط هذا النور عليها. إذن الصبر هو الأصل، الصبر هو الأصل، والصلاة فيها هذا المعنى من الصبر ومن مجاهدة النفس. فالأصل الذي تبنى عليه الصبر، يحتاج الأمر إلى مصابرة حتى يأتي الإنسان هذه العبادة على أكمل وجه. الصلاة نور، فكما أن النور يستضاء به، فكذلك الصلاة تهدي إلى الصواب، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتمنع من المعاصي. فالصلاة زاجرة عن هذه المعاصي، لأنه يتواصل بالله سبحانه وتعالى، وصلته بالله سبحانه وتعالى تقطع عنه أسباب التعلق بالمعاصي. ثمة مثال مهم جدا أن يتفهمه العبد في صلة العبد بربه، ونحن الآن في هذه العبادة العظيمة التي هي من أعظم القربات إلى الله عز وجل. السير إلى الله عز وجل يكون بالأقدام أم بالقلوب؟ بالقلوب. طيب، القلب إذا كان جبل على التعلق، يعني في حاجة كده في القلب دي، كأنك أنت لو تصورت كده الشكل ده، ترسم قلب كده وتطلع منه شوية حبال، واخد بالك؟ هو كده شوية الحبال دي بقى إيه؟ بتتعلق بحاجة. فإذا كان هذا القلب متعلق بيه، ده بقى متعلق بزوجة، ده بقى متعلق بالشغل، ده بقى متعلق بالعيال، ده بقى متعلق بكذا، ده متعلق بكذا، هذه أمور تشده. تواصله وهو يتحرك إلى الأمام، والحاجات دي بتاخد منه، فتلاقي أنت ساعات تقول إيه؟ الصلاة تقيلة، أو تيجي تقول هذه العبادة أفعلها بثقل، لا أشعر به يعني خشوع، أرفع إيدي الدعاء طالع بالعافية. كل ده ليه؟ هذا الثقل حدث ليه؟ لأنه القلب متعلق بحاجات، فمش عارف يتحرك لقدام، فاهمين؟ هي دي اللي بيسموها العوالق. قد يكون بقى تعلقه بذنب، ودي تخليه يتشعلق أكتر، ويشد بقى الاتجاه إلى الانحراف عن الجادة. إذا تعلق بذنب بقى، يبقى كأنه بقى يتولى يمينا يسارا، ويبعد عن الصراط المستقيم. فشأن الصلاة أنها تضرب بينه وبين الله عز وجل بسهم، يعني يبقى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى تعلق، يجعل التعلق بقى لإيه؟ للأمام. فالمفروض أنها بتشده، فبتشد القدام، فبتقطع عنه الإيه؟ بتقطع عنه التعلق بهذه المنكرات، هذه المعاصي. عشان كده الصلاة تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر. فهمتوا الفكرة؟ فالصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عماد الدين، يجد فيها المسلم لذة مناجاة ربه، فتطيب نفسه وتقر عينه ويطمئن قلبه وينشرح صدره وتقضى حاجته، وبها يرتاح من هموم الدنيا وآلامها. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في الصلاة، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد قرة عينه في الصلاة، يهدأ حاله ويستقيم أمره بينه وبين الله عز وجل. الصلاة لها ظاهر يتعلق بالبدن كالقيام والجلوس والركوع والسجود وسائر الأقوال والأعمال، ولها باطن يتعلق بالقلب، ويكون بتعظيم الله تعالى وتكبيره وخشيته ومحبته وطاعته وحمده وشكره وذل العبد وخضوعه لرب. إذن هو يريد أن يؤكد على أن الصلاة شأنها شأن سائر العبادات، ينبغي أن يكون هناك تعلق ظاهر يتعلق بالجوارح، وهناك تعلق باطن، هذا الخشوع الذي ينبغي أن يكون في هذه الصلاة. فالظاهر يتحقق بفعل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والباطن يتحقق بالتوحيد والإيمان والإخلاص والخشوع. الصلاة لها جسد وروح، فجسدها القيام والركوع والسجود والقراءة، وروحها تعظيم الله وخشيته وحمده وسؤاله واستغفاره والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وعلى عباده الصالحين. وطبعا يقدم هذه المقدمة في الكلام عن حكمة الصلاة حتى يكون تمهيدا للكلام على أحكام الصلاة، وهذا كلام مهم جدا. معرفة حكمة الصلاة أمر مهم، إذا كان هذه الأمور تتحقق من العبد يبقى أتى بالعبادة على وجهها، إذا لم تكن يبقى احنا هنقعد نتكلم على ظواهر وخلاص، نتكلم على الأحكام ازاي تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، لكن قلبك في حتة تانية خالص. فلا تأتي بالصلاة على وجهها، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. أمر الله كل مسلم بعد إقراره بالشهادتين أن يقيد حياته بأربعة أشياء هي أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفي كل منها تدريب وتمرين لتنفيذ أوامر الله على نفس الإنسان وماله وشهوته وطبيعته، ليقضي حياته حسب أمر الله ورسوله وحسب ما يحب الله ورسوله لا حسب هواه. فكرة الصلاة وتقييدها بهذا الوقت تنظيم لحاله كيف يكون. المسلم في الصلاة ينفذ أوامر الله على كل عضو من أعضائه ليتدرب على طاعة الله وتنفيذ أوامر الله في شؤون حياته كلها، في أخلاقه ومعاملاته وطعامه ولباسه وهكذا، حتى يكون مطيعا لربه داخل الصلاة وخارج الصلاة. فالصلاة كما تقدم زاجرة عن فعل المنكرات وسبب لتكفير السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يقول: إذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإنما يستقيم القلب بأمرين، استقامت القلب بأمرين: الأول تقديم ما يحبه الله تعالى على ما تحبه النفس، إذا قدم محبة الله عز وجل آثر الله عز وجل على محاب نفسه استقام قلبه. الأمر الثاني تعظيم الأمر والنهي، وهي الشريعة، أن يعظم شرع الله عز وجل، وذلك ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي وهو الله عز وجل. ابن القيم يقول أن تعظيم الأمر والنهي هذا حتى يتحقق تعظيم الرب عز وجل يحتاج إلى أمور، منها ألا يترخص الإنسان ترخصا جافيا. يقول ما يبقاش معظم لأمر الله عز وجل المترخص ترخص جافي. يعني الترخص الجافي بقى؟ يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها عند شدة الحر، دي السنة أصلا اسمه الإبراد، إنه بدل ما يصليها دلوقتي الساعة واحدة ممكن يصليها الساعة 2 مثلا في شدة الحر قوي، والناس ممكن ينتظر شيئا ما حتى تهدأ الشمس. فإذا ترخص ترخصا جافي يعني أخرها حتى قرب دخول وقت العصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بالإبراد والدنيا لسه حر، فهذا ما يكون معظما لأمر الله عز وجل. مثل هذا الترخص الجافي يسقطه من معنى التعظيم، وله في ذلك كلام مستفيض في الألواب للصيد. تعظيم الأمر والنهي وهو الشريعة، لكن يهمنا في درس الفقه هذه المسألة مسألة المتعلقة بالرخص والعزائم. ذلك ناشئ عن تعظيم الأمر والنهي وهو الله عز وجل، فالإنسان قد يفعل الأمر لنظر الخلق إليه وطلب الجاه والمنزلة عندهم، وقد يتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم. يقول لك الحمد لله أنا ما بسرقش ولا بزني، بس هو لا مش عايز يسرق ولا عايز يزني لأنه خايف يزني يتفضح، خايف يسرق يروح السجن، فهو ليس معظما لأمر الله عز وجل. وفي الآخر يقول له الحمد لله أنا كويس، لا، قد يتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم أو خوفا من العقوبات الدنيوية التي رتبها الله على المناهي كالحدود، فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي، فهذا ما حقق تعظيم الله عز وجل وما فهم معنى ومدلول اسم الله العظيم. انظروا دائما أبدا أتوقف عند هذه الآية حين الكلام على معنى تعظيم الأمر والنهي. الله عز وجل لما ذكر حال أهل النار والعياذ بالله تعالى قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. دلالة اسم الله العظيم هنا إنه لم يكن يعظم أمرنا، لم يكن يعظمنا. طب كيف نعظمك يا رب؟ بتعظيم أمري ونهي. لم يكن يعظم هذا، ما كانش الموضوع عنده على جهة إدلال والتعظيم، فحسب من قبل هذا الأمر وكان هذا المآل أعاذنا الله وإياكم منه. علامة تعظيم أوامر الله أن يراعي العبد أوقاتها وحدودها ويأتي بأركانها وواجباتها وسننها ويحرص على كمالها ويسارع إليها عند وجوبها فرحا بها ويحسن عند فواتها. مفهوم؟ فإن لم يكن يحقق هذا، إن لم يكن في القلب هذا المعنى فليس بذاك المعظم. فيغضب لله إذا انتهكت محارمه ويحزن عند معصيته ويفرح بطاعته ولا يسترسل مع الرخص ولا يكون دأبه البحث عن علل الأحكام، فإن ظهرت له الحكمة حمله ذلك على مزيد الانقياد والعمل. اللي هو بقى إيه دلوقتي؟ إيه العلة؟ القضية هنا هل الأصل في أحكام الشريعة أنها معلولة؟ يعني معلولة؟ يعني كل حكم من أحكام الشريعة ليه سبب معين، سبب مناسب للحكم، العلة وصف مناسب للحكم. هل في كل حاجة دلوقتي إيه العلة بقى من الصلاة وصف مناسب لها؟ ويجي واحد بقى يقول لك والله الصلاة دي معمولة عشان يعني ائتلاف المسلمين، الصلاة دي طهرة للقلب وأنا الحمد لله قلبي ما فيهاش أي مشاكل، فطالما كده خلاص مش مهم الصلاة، الصلاة مش معمولة عشان هي صلاة، لا هي معمولة علشان حاجة وأنا الحمد لله بعرف أجيب الكلام ده من بره، مش شرط أنا يعني أصلي. هي الفكرة كده، فكرة إبليس في الدخول على قلوب العباد وهكذا بقى في أي حاجة، الصيام ده عشان تدريب وأنا الحمد لله بلعب رياضة وجسمي زي الفل، فمش شرط يعني مش شرط نصوم، إيه اللي يخليها بقى سنة وهكذا بقى سائر الأمور. الزكاة لا الحمد لله ده أنا تمام بطنجر وأروق الناس وبرش عليهم في كل قعدة وكده، يربطها بشيء يعللها بحاجة وبعد كده يبقى يفك عن طريق ده إن هو هي السبب في الصلاة كذا وكذا وكذا. طبعا في أحكام معلولة وفي أحكام الأصل فيها التعبد، والعلماء اختلفوا هل الأصل في الأحكام التعبد ولا الأصل في الأحكام أنها معقولة المعنى أنك ممكن تفهم فيها معنى. اللي احنا قاعدين بندندن حوله ده اسمه حكمة، والحكمة لا ترتبط بالحكم، مش شرط يعني مش هي دي اللي يتقال عليها ان دي علة الحكم، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم. هي احنا عايزين نوصل فين في الحتة التانية دي، دي دخلة إبليس، إذا وجدت وجد الحكم إذا انتفت مفيش حكم خلاص مش شرط. أي حد بقى دلوقتي عايز يطعم في الشريعة بيروح جاي من ناحية دي، يا عم إيه العلة في الزنا؟ الزنا علشان اختلاط الأنساب خلاص مفيش، هتاخد وسائل منع حمل يبقى ينفع؟ ينفع، مش هو انتوا خايفين على اختلاط الأنساب؟ خلاص يبقى ممكن. واحد طلع مرة في كلية آداب وراح طلع في المحاضرة قال لهم الكلام ده كده، قال لهم كانت الزنا ده كان أيام ما كانش فيه الوسائل دي متاحة، لكن دلوقتي خلاص عايز يعني أي حاجة بقى دور. ها الربا استغلال حاجة الفقير، فطالما الفقير مش مستغل ولا حاجة وراضي وزي الفل يمشي مفيش مشكلة، حط بقى حط من تحت أي حاجة مش عاجباك. الحدود دي كانت متعاملة ليه؟ عشان نزجر الناس، هنعمل لهم قوانين ونحطهم بتاعه مش لازم، هي بس لزجر الناس عن الوقوع في المعاصي دي. حط زي ما أنت عايز كده تهدم في الشريعة وتحت اسم طبعا المسألة لازم بالعقل يعني، أمال يعني كده. فطبعا هذا الحال زي ما يجي يقول لك ان سيدنا عمر ألغى سهم المؤلفة قلوبهم، سيدنا عمر ألغى خلاص، واحنا كمان بنلغي، احنا كمان اهو ده لا او ده لا او ده لا او ده لا، ما ينفعش. هو ألغى ليه؟ ألغى لما لقى الناس مش محتاجة الكلام ده، واحنا كمان مش محتاجين الكلام ده. مين قال ان احنا النهارده محتاجين حدود؟ مين قال؟ مش شرط. مين قال ان احنا النهارده محتاجين كذا وكذا من الشريعة؟ اي حاجة بقى. وبهذا فعل شياطين الإنس في هذا الزمان. أما مثلا مسألة مثل مسألة سيدنا عمر هذه، سيدنا عمر ما ألغى بمعنى كلمة الإلغاء، وإنما وجد أن هذا الحكم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد سيدنا أبي بكر ينفذ على حال معين، وانتفى هذا في عهده. ولما جاء من بعده عمر بن عبد العزيز من بعده بحوالي 50 سنة أو 60 سنة وجد أن الأمر يحتاج إلى هذا. معلوم من قصة سيدنا عمر أنه كانت تتكاثر الأموال، كان يؤلف بها الداخلين في الإسلام ويؤلف بها أهل الذمة ونحو هذا، يبقى طلع من أموال الزكاة بعد كده، إنما ما تلغاش الحكم، ما تلغاش ما انتهاش الحكم، وجد فوجد. فعمر كان يحقق الشرع، أما هؤلاء فيريدون هدم الشرع التنفيذ، كل واحد ماذا يريد من كلامه هذا. وهكذا الشاهد، فلا يكون دأبه البحث عن علل الأحكام، فإن ظهرت له الحكمة حمله ذلك على مزيد الانقياد والعمل. أما مش أول ما تظهر يعرف مثلا أن علة الحكم كذا فيبتدي يبقى ده وسيلة إلى أنه يتملص من الحكم. أوامر الله عز وجل نوعان، أوامر محبوبة للنفس كالأمر بالأكل من الطيبات ونكاح ما طاب من النساء إلى 4 وصيد البر والبحر ونحو ذلك، صح؟ نكاح ما طاب لكم من 4 طيب إلى النفس، ها؟ هو ده محبوب للنفس وصيد البر والبحر ونحو ذلك. وأوامر مكروهة للنفس وهي نوعان، زواج الواحدة أوامر مكروهة للنفس وهي نوعان، أوامر خفيفة كالأدعية والأذكار والأداب والنوافل والصلوات وتلاوة القرآن، هذه أمور يسيرة لكن النفس تجد شيئا من يحتاج الأمر إلى إكراهها بعض الشيء حتى تستقيم عليه. لكن هناك أوامر ثقيلة مثل الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله. الإيمان يزيد بامتثال هذه الأوامر سواء كانت خفيفة أو ثقيلة معا، فإذا زاد الإيمان صار هذا المبغوض المكروه محبوبا، وصار هذا الثقيل خفيفا يحبب إليه مثل هذا الأمر. أنا دائما أولا أتذكر قول الإمام أحمد، كان يقول علامة يعني يحسدنا الناس، إنما هذا أمر شهين إليه، هو يجد شهوته في ذلك يعني رغبته، يجد في نفسه أنه هو يحب ده، يحب أنه هو يقعد يسترسل هكذا في طلب العلم وفي الدعوة الإمام أحمد كان رجل أمة، يجلس بين الناس عابد يصلي في اليوم 300 ركعة، كان الإمام أحمد يقرأ في القرآن ولا يدرى متى يختم، يقرأ كثيرا، يجلس في مجلس التحديث وخلف من بعده أكبر موسوعة في الحديث مسنده، وهو إمام صاحب مذهب، فهو فقيه أصولي. هذا الرجل كيف جمع بين هذه الأمور كلها؟ يقول هكذا يعني تتكلموا في إيه يعني المسائل كده، أنا بحب ده. وتحقق مراد الله من العبد بالدعوة والعبادة وتحركت بذلك جوارحه، ركب الله سبحانه وتعالى في كل إنسان نفسين، نفسا أمارة ونفسا مطمئنة وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على الأخرى، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى، مع هذه ملك ومع تلك شيطان، والحق كله مع الملك النفس المطمئنة، والباطن كله مع الشيطان والنفس الأمارة، والحرب سجاد. حكم الصلاة، تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف ذكرا كان أو أنثى إلا حائضا ونفساء حتى تطهرا، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وتقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. منهج الدعوة أول شيء التوحيد، ليس قبل التوحيد شيء، ثم فإنهم أطاعوا لذلك يبقى العبادة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. يبقى آكدوا أركان الإسلام الصلاة بهذه النصوص كلها. بعد التوحيد تأتي الصلاة. ما هي علامات البلوغ؟ كيف يعرف الإنسان أنه مكلف من الله عز وجل؟ المسلم المكلف هو البالغ العاقل. وعلامات البلوغ منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، خذوا بالكم بقى من الكلام ده. واحد: بلوغ 15 سنة. يعني هذا أمر من الأمور، إذا بلغ 15 سنة على أقصى الأقوال عند الفقهاء، يبقى بلوغ 15 سنة ده معناه أنه هو كده مكلف. قد يكلف قبلها فهي ليست علامة فارقة، وإنما إن لم تظهر أي علامة من العلامات الأخرى فبلوغ هذا السن في حد ذاته يجعله مكلفا. يعني إن لم ينبت للرجل شعر اللحية، هو أمرض ما بيطلعلوش لحية، ليس هذا معناه أنه لم يكلف. كذلك أن ينبت شعر العانة وإنزال المني، هذا في حق الرجل والمرأة. ثلاث علامات: بلوغ 15 سنة، نبات شعر العانة، إنزال المني. ماشي. ومنها ما هو خاص بالرجال وهو نبات شعر اللحية والشارب، ومنها ما هو خاص بالنساء فقط وهو الحمل والحيض. عرفنا علامات التكليف، علامات البلوغ، يبقى كام في حق الرجل والمرأة؟ 3: بلوغ 15 سنة، نبات شعر العانة، إنزال المني. العلامات الخاصة بالرجال: نبات شعر اللحية والشارب، بالنسبة للنساء الحمل والحيض. ويؤمر الصغير بالصلاة 7 ويضرب عليها 10. أهمية الصلاة: الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد، كما في الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة. خذوا بالكم من الحديث داوي علشان حيجي معانا في حكم تارك الصلاة. إن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء. هل هذا الانتقاص انتقاص في أركانها وفي واجباتها وفي سننها في خشوعها؟ قال: منها. فهل من هنا التي هي للبعضية انتقص بعضها، هل تعود على تمامها إن وجدت تامة، أم تعود على الصلاة؟ لو عادت على الصلاة فهذا دليل على إنه قد يكون فوت بعض هذه الصلوات، ويكون حله في أن يستكثر من النوافل كما يأتي في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. عشان كده لما يجي بقى يقول لك: طيب أنا ما بصليش من سن، يعني من ساعة ما بلغت، أنا أول ما صليت أنا عندي 25 سنة، صليت وأنا عندي 50 سنة، بقالي 30 سنة ما بصليش، ولا 35 سنة ما بصليش، أعمل إيه؟ فكل ده عليك. هيأتي بقى الكلام، لو إحنا قلنا بحكم تارك الصلاة الخلاف المشهور، القائلون وهم الجمهور بأن حكم تارك الصلاة الفسوق للكفر، سيقولون عليه القضاء، وهذا قول جمهور أهل العلم بأنه يقضي هذه الفوائد كما هي تلزمه. قال لك: طب يا عم يعني هيعمل ايه؟ ده ممكن مش هيلحق، ده بقاله 35 سنة عليه 35 سنة صلاة، يعني فيهم ايه دول؟ قال: يصلي كل صلاة، يصلي معها صلاة، وهو كلما استطاع أن يقضي شيئا من صلواته يصلي، وإن مات ولم يأتي بها فإنها تزول عن ذمته بنيته. خلاص، يبقى هو يقعد يصلي يصلي يصلي يصلي، يعني بعد كده عاش له 5-6 سنين هو ما خدهمش كلهم، حد بقى يصلي عليه الصلاة دي؟ لا تسقط، مفيش حد، الصلاة تسقط، ما ينفعش ان حد يقضيها عنه، هو لابد هو ان يأتي بها. طب والفات ده هيعمل فيه ايه؟ قالوا: يبقى كده ايه، بنيته، لانه كان حريصا على ابراء ذمته من هذه الصلاة. ده قول الجمهور. القائلين بان تارك الصلاة يكفر هتبقى المسألة بالنسبة لهم محلولة خلاص، هو أصلا هذه الصلوات لم يكن مكلفا بها. طب برضو احتياطا، ده كلام شيخ الإسلام تاني، قالوا يستكثر من النوافل، يستكثر من النوافل، واستدلوا بهذا الحديث. البعض قد يقول حتى ولو لم نربط المسألة بحكم ترك الصلاة من حيث الكفران أو الفسوق، يقول الحديث ها هنا، الحديث قال فهل تجدون له من تطوع، يبقى له أن يستكثر من النوافل، يستكثر من النوافل تكون هذه دارئة للصلوات التي لم يصلها. هذه مسألة من المسائل المعدودة التي خالف فيها شيخ الإسلام تيمية، خالف فيها جمهور أهل العلم، فهو لا يقول بقضاء الفوائد. والآن بقت المسألة يكاد يكون هي الأشهر، في شوية مسائل كده بقت مشهورة أو في زماننا ده ومأخوذة عن شيخ الإسلام، منها هذه المسألة أنه يستكثر من النوافل، أغلب المشايخ والدعاء يفتون بمثل ذلك خلافا لقول الجمهور. ومنها مسألة قلنا بكده طلاق البدعي، فشيخ الإسلام يرى أنه لا يقع والجمهور على أنه يقع، وهكذا. عدوها بعضهم، بعض من ترجم الشيخ الإسلام عدوها أظن في نحو 30 أو 40 مسألة خالف فيها شيخ الإسلام جمهور أهل العلم. مسألة قضاء الفوائد دي ستأتي معنا في باب الصلاة نبسطها عشان تفهموا بالضبط الإشكالية فين. نجيب بقى كلام شيخ الإسلام والأدلة بتاعته وكلام الجمهور ونأخذ قولا وسطا في هذه المسألة. أصل هي المسألة إيه؟ أنت لازم تبقى فاهمها لأنها تناسب حال المستفتي. يعني بعض الناس تيجي تقول له هو عليه مثلا يعني خلع كده في الصلاة، حصلت له حالة فطور فخلع شوية في بعض الصلوات مثلا، لو تقول له يعني عليك بتاع شهر الصلاة مثلا، يقول لك لا كتير، شهر كمان، لو بس كده أنا كنت بس اتصدمت مش عارف في إيه فحصلت لي كده فخلعت شوية ما صليتش الصلوات، يعني كام يعني 20 يوم، يقول لك لا بكتير قوي 20 يوم مثلا. فده تقول له على قول الجمهور، على قول الجمهور لا اقضيها عنك. انما واحد بقى زي الحالات بتاعه ال 35 سنه وال 40 سنه والكلام ده او حتى عدد كثير، لا ده بقى يفتى بكلام شيخ الاسلام ان هو يناسب لحاله، فاهمين؟ فهي تناسب حال المستفتي. عدد الصلوات المفروضه، فرض الله الصلاه ليله الاسراء على رسوله بدون واسطه قبل الهجره بسنه، وفرضها الله سبحانه 50 صلاة في اليوم والليل على كل مسلم، وهذا يدل على أهميتها وعلى محبة الله لها، ثم خففت فجعلها الله سبحانه 5 في العمل و50 في الأجر فضلا منه ورحمة. الصلوات المفروضة في اليوم والليل على كل مسلم ومسلمة 5 صلوات: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها. من جحد وجوب الصلاة كفر، هذا باتفاق، لأنه جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة، شأنه شأن جحود أي ركن من أركان الإسلام، شأنه شأن جحود أي حكم قطعي من قطعيات هذا الدين، مسألة قطعية ليس فيها إشكال. قلنا الكلام ده في درس العقيدة برضه، قلنا النهاردة لما يجي يقول مفيش قرآن، واحد يقول لك في إسلام وكل حاجة، أنا مؤمن أن في النبي صلى الله عليه وسلم، بس القرآن ده الصحابة أصلا قعدوا كده مع بعض ولموا من هنا ومن هنا ومن هنا، وأنا مش واثق في الكلام ده. هذا ينكر شيئا قطعيا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا إذا أنكر مثل هذا يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر بالسلامة، يأخذ الكارت ده على طول. اللي بعد يجي يتكلم برضو ينكر إنه في سنة، إن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم دي وإن أفعاله وحكته والحاجات دي كلها ينكرها بالكلية، وإن ما فيش حاجة الكلام ده خالص، وإن إحنا لا ندين الله عز وجل بأقوال النبي ولا بأفعال النبي ولا حاجة من دي خالص، ينكر السنة بالكلية ده بالسلامة برضه، ينكر شيئا من قطعيات هذا الدين. يجي ينكر من أركان الإسلام دي، يبقى نفس الحال، ينكر حكما قطعيا. أما الأحكام الظنية الاجتهادية فلا يكفر بها، زي ما قلنا بقى أي حاجة مسألة محل اجتهاد، ينكر يكونه ينكر مثلا إنكاره للحدود، بينكر أن يكون هذا الحد في هذا الزمان لاعتبارات، إنه مش بينكر الحكم ابتداء، ما بيقولكش ما كانش فيه حاجة اسمها كده، اللي يقول لا ما فيش خالص، يعني ما فيش حاجة اسمها حد كده خالص، ولا النبي عمل ولا حد عمل ولا الدنيا مش عارف إيه، ينكر المسألة من الناحية دي ده معلش، يبقى هينكر لأنه هينكر القرآن، هينكر الآيات النازلة في القرآن في نحو حد الزاني وفي حد الزانية ونحو هذا. فيبقى إنكاره هنا الإنكار من جنس إنكاره للقرآن نفسه، ما هو إنكار القرآن يعني إما إن ينكره بالكلية كده ويقول ما فيش قرآن، أو إن هو ينكر بعض آياته أو بعض أحكامه. تاركها تهاونا وتكاسلا. وقع الخلاف، هل تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا إن كان جاهلا يعلم، وإن كان عالما بوجوبها وتركها يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كافرا. الجزء ده محل اتفاق، إن هو النهاردة لما يجي يتقال له خد بالك لما تقام حدود الإسلام وشريعة الإسلام، فالنهاردة يجي يقول له خد بالك حد تارك الصلاة على القولين القائلين بالكفر والفسوق يقام عليه الحد ولا ما يقامش عليه حد؟ يقام عليه الحد، بس الفرق بقى هم قالوا يقتل كافرا ولا لا يقتل كافرا، إنما الاثنين قالوا الاثنين قول الجمهور أنه بذلك يستتاب. لكن معنى الاستتابة هنا هل معناها أنه تقدم كفره ولا هو على منزلة عظيمة من الفسوق فتحتاج أن يعلم حكم الإسلام؟ لكن في الحالتين يقتل، يقتل إن تركها متعمدا تركها، فإنه في على الحالتين ينبغي أن يعلم الحكم ابتداء وإلا قتل. فقتل كافرا دي بقى لأنه ساعتها هيبقى إيه، خلاص احنا حطينا على رقبته السيف زي ما بنقول ونقول له إن لم تصلي قتلت، فيقول مش هصلي برضه، فيعني ده أكيد يبقى جحدها، يبقى انتقل من التكاسل والتهاون إلى الجحود. وهذا هو القول وقول الجمهور في المسألة، إنما الآخرين يقولون أنه يكفر بها أخذا بظواهر الظواهر النصوص التي تأتي، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه مسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الإيه؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالكفر. العلماء هنا بقى يقولون هل هذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، أم أنه الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر لا يخرجه من الإيه؟ من الملة. يقول أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإسلام، لكنهم اختلفوا في من ترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها، وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمي تارك الصلاة كافرا من غير تفريق بين الجاحد والمتهاون، كحديث إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن الراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. هاتوا الدليل، إيه الدليل على أن هذا كفر أصغر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر، مين قال بأن ده كفر أصغر؟ خذوا الأدلة. 1 حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأت بهن إلى مشيئة الله علمنا أن تركهن دون الكفر والشرك، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اتفهمت وجه الاستدلال من حديث عبادة؟ طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع. تلكوا لسه هيبقى ده دليل على للقائلين بإيه عدم كفر تارك الصلاة، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. فإذا كان الإخلال ببعضها كفرا فلا يكون فعله هذا خلاص لا يعتبر جبرا لأنه كفر. الكفار أفعالهم في الشريعة، واحد كافر وعدى الصلاة بيحب يعني يقول لك يشاركوننا ساعات بيصوموا معانا وبتاع وكده، ينفع صيامهم ده؟ ينفع؟ لا يصح بطبيعة الحال. شروطها أن يكون مسلما بالغا عاقلا، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. هذا الأمر الثاني. الدليل الثالث حديث حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يدرس يندثر الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وشي الثوب الألوان زي ما بالظبط كده يبهت، يعني حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ابن أشيم ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا قال كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة وقال يا صلة تنجيهم من النار. هذا من أحاديث الرجاء بطبيعة الحال، تنجيهم من النار. إذن هؤلاء لا يصلون لا يصومون لا يتنسكون لا يتصدقون، ورغم عن هذا إلا أنه تأتيهم شهادة التوحيد فتنفعهم وتنجيهم من النار. قال ولكن هذا الحديث ينبغي أن يوضع في محله علشان ما تفتحش الأبواب. خلاص يا عم هو مش لازم بقى صلاة ولا صيام ولا أي حاجة، هي لا إله إلا الله واشتغل. أولا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يكون متى؟ في آخر الزمان وقت الفتن، حين لا يدرى شيء من الدين أبدا، فهؤلاء كونوا معذورين إذ لم تصلهم. زي ما كانوا كده يجوا يتكلموا يقول لك حرب الشيشان وغيرها، فكانوا يبصوا يلاقوا في ناس مقصرين في العبادات، ممكن تلاقيهم ما بيصلوش يمكن كذا كذا، وبيحاربهم الصرف وقاعدين بيقتلوا فيهم، بيقتلوهم بس عشان هم مسلمين. مسلمين بايه؟ بلا اله الا الله. الستات الكبار لابسين حجاب والناس بس كده معالم الاسلام تكاد تكون مندثره تماما، ممكن تلاقي فين وفين تلاقي بيت فيه ومصحف ولا تلاقي فيه كذا، فاندثرت عنهم هذه المعالم. هؤلاء في غربه، غربه شديده بحكم التواجد في هذه البيئات الكفريه وغيرها، فيبقوا قريبين يعني شوية من المعنى ده، ما يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، هؤلاء تنجيهم لا إله إلا الله. إنما لما تبقى في زمان ليس كذلك فتبقاش بقى حجة الحد إن هو يجي يقول نبطل صلاة بقى ونبطل العبادات ونقول تنفعنا لا إله إلا الله، أين حقها؟ فهمتم الأحكام؟ يعني ده بعض ما ذكروه في حكم تارك الصلاة. لو برضو بالمرة عشان نشوفوا كلام الجمهور في المسألة، جمهور العلماء هذا الكلام انظروه في بداية المجتهد في الإشراف لابن المنذر وغيرهم. كل مرة بنقول على مجموعة كتب تعرفوها يعني عشان في حاجة احنا بنسميها الثقافة البيلوغرافية، فكتاب الإشراف لابن المنذر، كتاب الإشراف هذا وله كتاب آخر كتاب الأوسط يحكي فيه أقوال العلماء، فصل المسألة كلها كده يقول لك إيه، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فقال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان على كذا، وقال فلان وفلان وفلان كذا. كان لو مثلا لو حد فتح في الموسوعات او المطولات كتاب زي مثلا المغني او المجموع يستقي هذه الاقوال من كتب ابن المنذر وغيرها. فالمهم يعني كتاب بداية المجتهد لابن رشد كتاب الاشراف يقول جمهور العلماء على ان تارك الصلاة تكاسلا غير منكر لفرضيتها انه لا يكفر، بس شوفوا بقى، بل يستتاب. هذا قول من؟ جمهور العلماء من السلف والخلف، فإن تاب وإلا قتل حدا لا كفرا، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. على هذا جماعة العلماء من السلف والخلف، وممن قال أنه يقتل حدا لا كفرا بعد استتابته مكحول الشامي إمام أهل الشام والإمام مالك محمد بن زيد ووكيع الشافعي، وممن قال لا يكفر الزهري وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني وآخرون، قال هؤلاء جميعهم لا يقتل ولكن يضرب ويحبس حتى يصلي. يعني بعضهم ذهب إلى أنه لا يقتل ولكن يضرب ويحبس. هذا قول من؟ قول الأحناف، مذهب الأحناف على ذلك. أما قول ما عداهم على أنه يقتل ولكن لا يكفر، قال الطائفة هو كافر. قال ابن المنذر هذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. قال الإمام أحمد لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. وقد ذكر ابن المنذر عن الإمام أحمد أنه يستتاب ثلاثا، يعني ثلاث صلوات عنده، يعني يستتاب قال يستتاب بعد ثلاث صلوات. قال ابن المنذر وبه قال سليمان بن داود وأبو حنيفة وأبو بكر بن أبي شيبة. وروي القول بتكفير تارك الصلاة عمدا وإجراء أحكام المرتدين عليه عن علي بن أبي طالب، ومال ابن المنذر إلى القول بعدم تكفيره وقتله. ماشي، هذا تفصيل العلماء في حكم تارك الصلاة مع القاضي وجوبها. فهمتم شيئا؟ عرفت الحكم؟ على من تجب؟ تجب على كل مسلم بالغ عاقل كما تقدم. السائلين رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يعقل. إذن تجب على البالغ العاقل المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، وضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. طيب، ما الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها؟ لو قلنا على القائلين بكفره هتبقى عندنا بقى هياخد احكام المرتدين، دي مصيبه. مثل هذه الامور تعلم وتذكر في سياق الدعوه على اعتبار يا جماعه دلوقتي في قولين في المساله. قول الجمهور هو الذي ندين الله عز وجل به، لكن في قول غليظ جدا في المساله مسلك الدعاء، ان يفصلوا مثل هذه المساله ويقولوا يعني ترضى، يعني ترضى ان انت تتحط في مساله زي كده؟ ده ممكن وممكن وممكن وممكن. يعني هناك طائفة من أهل العلم ترى كفرك، وإيه بقى؟ أنه في الحياة لا يحل له الزواج بمسلمة، وتسقط ولايته، ويسقط حقه في الحضانة، ولا يرث، ويحرم ما زكاه من حيوان، ولا يحل له دخول مكة وحرمها لأنه كافر، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس منهم، ولا يدعى له بالرحمة، ولا يورث، ويخلد في النار لأنه كافر. ومن ترك الصلاة تركا مطلقا بحيث لا يصلي أبدا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، ومن يصلي أحيانا ويتركها أحيانا فليس بذلك، فإنه لا يكفر لكنه يفسق ومرتكب إثما عظيما وجان على نفسه جناية كبيرة وعاصي لله ورسوله. العبارة الأخيرة دي ماشي الكلام كده، انه بقى اللي ما فيش خالص ما صلهاش في حياته، ما ركعهاش، لم يركعها ولا حتى صلاة جمعة يعني، فمثل هذا قالوا هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. أما الذي يتركها يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فهذا على قول الجمهور إيه؟ يفسق، ولا تنطبق عليه أحكام تارك الصلاة على هذا الحال. شفتوا يبقى الكلام التغليظ جدا في شأن ترك الصلاة ده يتقال كده. قلت ينفع في سياق الدعوة؟ اوعى تحط نفسك تحت الإشكالية دي، ده في ناس بتقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. صحيح ما نقولش كده، بس يعني ما تحطش نفسك تحت طائلة هذه الأقوال الشديدة في هذه المسألة. فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. إذا انتظار الصلاة بعد الصلاة، المكث في المساجد من أسباب تنزل رحمة الله عز وجل، من موجبات الرحمة. عشان كده فين أنت محتاج الكلام ده في الالتزام عموما، يعني تبقى لازم تعمل في اليوم والليلة موجب من موجبات الرحمة. لو ما عملتش حاجة من الحاجات دي تقع. لازم تبقى تشوف لك حاجة من موجبات الرحمة دي، الحاجات اللي بتنزل يتنزل بها رحمات الله عز وجل. تروح تعود مريض تتنزل عليك بيه الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خاض في رحمة الله من عاد مريضا، خاض في رحمة الله فإن جلس عنده اغتمس فيها. يبقى تعمل حاجة، تروح تمكث في المسجد، صلي الصلاة وتقعد شوي، الملائكة قاعدة تقول: اللهم اغفر الله، اللهم ارحم، لعل وعسر انك تتنزل بها رحمة. مش هتشتغل الا كده، لابد ان تصنع في اليوم والليلة موجبا من موجبات الرحمة. ومن موجبات الرحمة لا شك سؤال الله تعالى ذلك، ان تسأل الله عز وجل ان يتنزل عليك برحمة منه. يبقى انتظار الصلاة من ايه؟ من موجبات الرحمة. فضل المشي الى الصلاة في المسجد على طهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وأبشر بهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. احتسبوها حتى تأخذوا هذا الأجر العظيم. هي القضية فين؟ في الاحتساب. خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة يأخذ أجر بقى؟ أجر حج في كل صلاة. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، تسبيح الضحى أنه يخرج لها، فهذا إحدى السنن المهجورة أن تصلى الضحى في المساجد يخرج لها، يعني يصلي الصبح ويجلس في مصلاة ويصلي ركعتين بعد الشروق، وبعد كده يروح بيتهم يقضي عمله يشوف هيعمل ايه، ويجي بقى على الساعه 11 ولا حاجه يروح مصلي ركعتين الضحى دول، او يجي مثلا قبيل الظهر المهم نص ساعه مثلا ويصليهم. المهم يصليهم في المسجد ويقصدها قصدا كانها صلاه. من خرج الى تسبيح الضحى هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب يوم السبت الى قباء يصلي فيه الضحى. هذا دليل على أن الرسول كان يخرج لصلاة الضحى. لفظ خرج هنا دلالة على ما مقصود من الحكم أو على طبيعة أداء هذه السنة. من خرج إلى تسبيح الضحى إبا لا ينصبه إلا إياه، خرج ليصلي الضحى، كان أجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة أو على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. تريد أن تكون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون في عليين، فصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، استكثر. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا دليل أثر السجود صلاة على إثر صلاة، أن يصلي كتير. صلي بقى إلا يفتح عليه ربنا بقى ب 12 ركعة كل يوم، يحفظ عليهم سنن رواتب ويصلي معهم 11 قيام الليل ويتنفل كثيرا، كل ما يجد في نفسه قوة يتنفل يصلي. تسمع بقى الكلام اللي احنا بنقول نقوله ده، الإمام أحمد يصلي 300 ركعة، كلان يصلي 100 ركعة، ده يصلي 200 ركعة، ده كده كانت إيه الشغل السهل بتاعهم يعني. صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. نختم هذا البحث. قال الخشوع في الصلاة، يحصل الخشوع في الصلاة بأمور، كيف يخشع الإنسان في صلاته؟ قال أول شيء حضور القلب، ثاني هذه الأمور بالفهم والإدراك لما يقرأ أو يسمع، ثالثا التعظيم، وهذا يتولد من أمرين، معرفته بجلال الله عز وجل وعظمته، ومعرفته بحقارة نفسه، فيتولد من هما الانكسار لله والخشوع له. احنا قلنا دلوقتي كم حاجة؟ ثلاثة، قولهم كده عشان ده الحاجات دي هي أهم حاجة تتحفظ. الخشوع، أول حاجة حضور القلب، أن يكون قلبه حاضر، يبقى كل الأسباب التي تحول بينه وبين حضور القلب يقطعها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة في حضرة الطعام، مش كده؟ لأنه قاعد وهو دماغه داش في الأكل اللي قاعد جنبيه، ففي حضرة الطعام ما ينفعش. أو عند مدافعة الأخبثين، هو قاعد ماسك في نفسه عشان أول ما هيخلص الصلاة يبقى يقضي حاجته، فما تنفعش. يبقى صلاة لا حضور للقلب فيها، قلبه مشغول بقضاء الحاجة. يقولوا العلماء بقى، علماء التربية، أن الخشوع يبدأ من الوضوء. هو بقى كده يخش يتوضى كده، اللهم كما طهرت هذا البدن، يعني في قلبه كده، تطهره بالماء فطهر قلبي من أثر الذنوب والمعاصي، ويبتدي بقى يتهيأ للصلاة، أنه هو دلوقتي سيدخل في تواصل بينه وبين الله عز وجل، هذه الصلة التي بينه وبين الله، فيحتاج أن يتهيأ لها. فممكن قلبه ما يجيش من الأول على طول، يروح مصلي ركعتين سنة، أول ما بيدخل المسجد بيصلي تحية مسجد على أساس أنه هو يتهيأ. كل دي تهيئات عشان لما يجي يصلي الفريضة تبقى قلبه حاضر غير مشغول بأي شيء آخر. اللي بيطلع بقى في الصلاة ده، الشروط ده بقى، كل إناء بما فيه ينضح، ده بيطلع لك بقى ايه اللي جواك عشان تعرف حجم الدنيا في قلبك وحجم اقبالك على الاخره. فتقعد كده تفتكر بقى بعد ما خلصت الصلاه، تروح مستغفر طبعا 3 مرات على الصلاه دي، وتصلي لها كمان صلاه ولا حاجه عشان تكبر الصلاه اللي انت كنت بتصليها. ساعتها تبتدي بقى تشوف انت كنت بتشوف في ايه، فيما تفكر، واعرف ان هذا هو المستحكم في قلبك، ولا تخادع نفسك. يعني انت قاعد بتفكر، قاعد بتفكر في ايه؟ ايه اللي بيجي على دماغك؟ اللي بيجي على دماغك ده اللي جوه قلبك، المستحكم في قلبك، اللي انت شاغل نفسك بيه ليل نهار، عشان كده بقى في قلبك ومش عارف تتواصل بينك وبين الله عز وجل. فساعتها يعني وقت الصلاة احد الامور الاساسية اللي يعرف بها الانسان حال نفسه. كانوا يقولون 3 تعرف بها قدرك عند الله عز وجل، فان لم تجد فيها قلبك فاعلم انه قد اصبت في مقتل. اول حاجة ايه؟ الصلاة. ثاني حاجة حالة قراءة القرآن. ثالث حاجة حالة الذكر والدعاء. قلبك فين بقى وانت قاعد بتفكر كده؟ شارد بقى فين؟ في ملكوت الله عز وجل. فتعرف ما بداخلك علشان تبتدي تطهره. يبقى انا بشغل دماغي بايه؟ شاغل دماغي انا بالشغل والشغلانه ومش عارف ايه، ما هو رزقي هياتيني سياتيني سياتيني. شاغل انا دماغي بقى بهم فلان ولا هم علان، شاغل نفسي انا بمراتي واللي بتقوله لي، شاغل نفسي بكذا. كل واحد بقى يطلع اللي جواه، هي دي بقى الدنيا اللي في قلبك القطعه بينك وبين ربنا. فهمتم؟ يعني كلنا مفتضح في الصلاه، بتتفضح تخش الصلاة وبعد كده تعرف انت كنت قاعد انت كنت فين بقى. وابليس له، ابليس مكار يعني، كل واحد ليه مدخل. ممكن يشغل واحد، واحد بقى ايه حتى ولو يعني طالب علم ولا حاجه مش عارف ايه، يشغله باي حاجه. بص الايه دي يا سلام، ويقعد بقى يشرد فيها طول الصلاه خالص ولا هو هنا، وهكذا. يخلي كل واحد يشرد في حاجه يعني، عشان لما يبقى هو النهارده حال الركوع المفترض ان هو يبقى في قلبه حاجه، حال السجود يبقى في قلبه حاجه، معاني الصلاه دي بقى النهاردة الكلام اللي هو بيقوله ده لازم يبقى يطلع من جوه قلبه، يعرف يقول ازاي سبحان ربي العظيم، يعظمها وتكبرها، تبقاش بقى تطلع من جواه لغاية ما تعتادها نفسه. هو مش كل مرة هيقعد سبحان ربي العظيم، مش كده يعني، لكن هيطلعها ويقول سبحان ربي العظيم طلعة من قلب معظم، من قلب يكبر الله عز وجل. وهكذا في سائر أحوال الصلاة. أحتاج إلى أن نقف في معاني الصلاة، لكن إذا فرغنا إن شاء الله تبقوا تذكروني لما نخلص بس كتاب الصلاة كله، نبقى نقعد جلسة في الآخر خلص نقول معاني الصلاة كما ذكرها علماء التربية. بعد كده رقم أربعة، أخذنا أول حاجة حضور القلب، ثاني حاجة أنه يفهم ويدرك ما يقرأ وما يسمع، ثالث حاجة التعظيم، أربعة الهيبة، وهي أسمى من التعظيم وتتولد من المعرفة بقدرة الله وعظمته وتقصير العبد في حقه سبحانه. عارف كده لما يبقى فيه شخص قوي يعني ليه هيبة، أول ما يدخل عليك أنت بتنكسر على طول من هيبته، فإذا عظمت الله عز وجل تولد في القلب هذا المعنى التعظيم، أن أنت تبقى إيه تكبره. لكن الهيبة تلاقي نفسك قاعد مستحي مش قادر ترفع عينك، فيتولد عنه نوع من الانكسار لله سبحانه وتعالى. ويتولد الخشوع أيضا خامسا من الرجاء، أن يرجو بصلاته ثواب الله عز وجل، يحتسب عند الله عز وجل الأجر، فيكون هذا سببا في خشوعه، اللي هي بقى معنى المحبة النهاردة، أنه يبقى حاسس أن ربنا أذن لي هو بعد تقصيره في حق الله، ده يأذل أنه هو يهبن إيديه. كان يعجبني كلام بعض الدعاة والمشايخ حين يقول والله إن ألسنتنا تحتاج أن تطهر 1000 مرة قبل أن يجري على اللسان التلفظ باسم الله. احنا محتاجين فعلا لساننا ده يتطهر الأول من بقى الغيبة والنميمة والكذب و و و و و عشان يؤذن لمثل هذه الجريحة أن تنطق باسم الله. هكذا شأن القلب، هكذا شأن الجوارح، أن يأذن الله سبحانه وتعالى لك أنت بالصلاة، فتبقى يا أنا يا رب، فيتولد عندك من إحساس الكرم والجود والفضل، يتولد عندك إحساس بالإيه؟ بالمحبة، تحب أنه بينعم عليك وبيجود عليك رغم تقصيرك في حقه. عارف بقى الواحد مننا كده لما يبقى مثلا هو مقصر في حق والده، كل ما يأمره بحاجة يخالفه، وهو عارف ان ابوه زعلان منه، بعدين يصبح يلاقي ابوه بيديله قرشين وبيقول له شوف انت عايز ايه، فيبقى هيطير من الفرح، ده انا لسه امبارح قايل لي اعمل كذا وبرضه بيعمل معايا كده، فيحبه. هكذا شأن ربك معك، ولله المثل الأعلى. سادس حاجة يتولد منها الايه الخشوع، الحياء، وهذا يتولد من معرفة نعم الله وتقصيره في حق الله سبحانه. عرفتوا الست حاجات اللي يتولد بيها من الخشوع؟ نقولهم تاني. طيب اول حاجة قلنا ايه حضور القلب، تاني حاجة التفهم والادراك لما يقرأ وما يسمع، تالت حاجة ان يعظم الله سبحانه وتعالى، اربعة الهيبة، خمسة الرجاء، ستة الحياء. الستة دول هم يتولد منهم الخشوع، إن وجدوا في قلب العبد خشع لله سبحانه وتعالى. صفة البكاء المشروع، بكاءه صلى الله عليه وسلم لم يكن بشهيق ورفع صوت، بل كانت تدمع عيناه ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بذاك، عشان بيحصل الكلام ده وينبغي عليه التنبيه بالذات في رمضان بقى، وتلاقي ايه يعني خلاص بقى ميت له ميت، هو افتكر امه، القصه كلها ان هو دخل الصلاه اول ما جات السيره افتكر الغاليه، فقعد بقى يا ابني مشكله يعني. بعض الناس يقول ان هو لو الكلام ده كان بتكلف ليش منه يعني لا ارادي كده، لو بتكلف فقد تبطل صلاته، لانه يزيد في الصلاه ما ليس منها يعني. انما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شانه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، كان بكاؤه تارة من خشية الله، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة رحمة لميت، وتارة عند سماع القرآن حينما يسمع آيات الوعد والوعيد وذكر الله وآلائه ونعمه وأخبار الأنبياء ونحو ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم بكاؤه ليس بالشهيق ولا برفع صوت، تدمع عيناه ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذه صفة البكاء المشروع. المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة الخشوع في الصلاة مثلا أهم من فضيلة تتعلق بمكانها، فلا يصلي في مكان يذهب معه الخشوع كالزحام ونحوه. والإخوة ما تفهمش القصص دي، في ما تطلون يا ابني في صلاة الجمعة لو المكان مزدحم بشكل ومش هتعرف تقيم الصلاة، لا أصلي في مكان تستطيع أن تأتي فيه بالعبادة، ده ركن ده فرض آكد. هو خلاص يصلي بقى في مكان ضيق ويبقى زحيم شديد جدا، وممكن طول الصلاة كان قاعد دماغه في حتة تانية عايز يخلص من الصلاة بأي شكل، كان قاعد في حر شديد أو في مكان ضيق فذهبت الصلاة، كل ده علشان يسمع كلمتين. طب هو الكلمتين هو بيسمعها عشان يخشع قلبه، طب هو قد يأتيه الصلاة عايز يروح، يروح بدري يبكر ياخد أداب الجمعة ويبكر إذا أراد أن، إنما ما يروحش في مكان مزدحم جدا ويقول بعد كده هعرف أصلي. الخشوع في الصلاة أولى، عشان كده الصلاة في السوق وفي نحو هذا لا تكون إلا اضطرارا، الصلاة في مكان في محل عمله وفي نحو هذا ما بتكونش إلا أنه ما فيش حاجة تانية إلا أنه هيصلي، ما ينفعش فيصلي كذلك، إنما ما يقصد إليه قصدا. هذه أبغض الأماكن عند الله عز وجل، أحب الأماكن إلى الله عز وجل إيه؟ المساجد، وأبغضها يتنزل عليها غضب الله عز وجل، لأن الناس فيها مشغولون انشغالا كاملا بالدنيا بالدرهم وبالدينار، فدماغهم في حتة تانية، فانت قاعد في وسط ناس بقى قاعدة بتاكل في بعضها ومشغولين بالبيع والشراء متغافلين تماما مكان تحل فيه الشياطين وتكثر، فما تجيش بقى في وسط الناس دي وتروح أين أصلي. مع دلوقتي طالعين لي فيها يقول لك دلوقتي الصلاة في البلاجات، يعني ايه ما هو دي نقرة ودي نقرة، يعني هم واقفين كده كده ماشي بس برضه هنصلي، يعني مفيش ايه ده بقى هيصلي ازاي ده، الله المستعان. إذن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة كالخشوع في الصلاة مثلا أهم من فضيلة تتعلق بمكانها، فلا يصلي في مكان يذهب معه الخشوع كالزحام ونحوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم صل على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.